الذي عنده زوجة كتابية هل هو يدخلها جزيرة العرب؟ والنبي قال الأظهر والله أعلم ليس له ذلك، إنما يكون إذا كان في غير الجزيرة كالشام والعراق مصر وأشبه ذلك، لأن يعني الحديث عام إخراج اليهود والنصارى من الجزيرة أم زوجة المسلم وغيرها. نعم.